أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأسأل الله أن يسدد لساني، وأسأل الله أن يشرح الصدور لفهم ما يقال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بهذا، أن يرزقنا العمل بهذا العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هاتان الآيتان يتحدث الله تبارك وتعالى فيهما عن فساد يقع في الأرض. في الآية الأولى يذكر الله سبحانه وتعالى السبب في ظهور هذا الفساد وأنواع هذا الفساد والسبب في ظهور هذا الفساد ولماذا ظهر هذا الفساد وكيف نخرج من هذا الفساد. أما الآية الثانية ففيها يوضح الله تبارك وتعالى المخرج من هذا الفساد، كيف ينجو الناس من هذا الفساد ومن صوره المتنوعة، وهذا هو المقصود من وراء هذه الخطبة. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله تبارك وتعالى يحذر في البداية من ظهور الفساد، لأن الفساد إذا ظهر وانتشر أوشك الله أن يعم الجميع بالعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده ملمح موجود في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش المشكلة إن المعصية تكون خفية، فإذا خفت المعصية، إذا كانت المعصية يصنعها صاحبها سرا، فإن العقوبة إذا نزلت إنما تنزل على صاحب الذنب، على صاحب المعصية. ولكن يحذر النبي الآن من أن تكون هذه المعصية ظاهرة واضحة أمام الناس، لأن خطورة ظهور المعصية أن البلاء والعذاب إذا نزل إنما يعم الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله، الكل يهلك. إذا ظهر الربا بين الناس، إذا ظهرت الفحشة بين الناس، هنا ينزل العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله، الكل مش اللي وقع في المعصية، إلا بتلاهم الله بالسنين، إلا بتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. الطاعون هو المرض الذي يعم الناس كلهم، كل الناس ينزل مرض على الجميع فيهلك الجميع، عفاني الله وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. أما الخسف فمعروف، وأما المسخ له معنيان. المعنى الأول: يمسخ الله قلوب الناس قردة وخنازير، يمسخ الله قلوب الناس قردة وخنازير، يمسخ الله قلوب الناس فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. أو يكون هناك مسخ حقيقي في صورة الإنسان كما كان المسخ موجودا قبل ذلك في الأمم. وأما القذف فهو أن تقذف هذه الأمة حجارة من السماء كما صنع بقوم لوط وكما صنع بالأمم السابقة. يا رسول الله، خسف ومسخ وقذف يكون في هذه الأمة، ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت، إذا ظهرت القينات المغنيات الفاجرات العاريات التي ينشرن الفاحشة بين الناس، إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وظهرت المعازف، ظهرت الموسيقى، ظهرت النساء العاريات المتبرجات المغنيات، شربت الخمور، هنا تبدأ العقوبات تتنزل على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض، سوء الأل دي هي أل الجنس، أي جنس السوء إذا ظهر بين الناس، إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه، وفي رواية أنزل الله نقمته على أهل هذه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر، قال: نعم إذا ظهر، إذا ظهر الخبث، إذا ظهرت المعصية وأصبحت منتشرة بين الناس، في هذه الحالة يظهر نوع آخر من الفساد. فظهور الفساد في قول الله ظهر الفساد في البر والبحر، المقصود بالفساد نوعين من الفساد. النوع الأول هو فساد الإنسان نفسه، فساد الإنسان نفسه بعمله السيئات. هنا يظهر فساد من نوع آخر، فساد في الأرض، وهذه تكون بمثابة العقوبة. فالنوع الأول من الفساد فساد العمل، فساد الإنسان، فساد عمل الإنسان، المعاصي التي تنتشر بين الناس. هنا ينزل الله سبحانه وتعالى عند ظهور هذه المعاصي، ينزل الله سبحانه وتعالى في الأرض كعقوبة نوعا آخر من أنواع الفساد. ما هو هذا الفساد؟ ظهر الفساد في البر وفي البحر، الاثنين مع بعض، في البر وفي البحر. طب ما المقصود في البداية بالبر والبحر؟ قال بعض أهل العلم المقصود بالبر البر المعروف، والبحر البحر المعروف. وقال بعضهم، وهذا قول كثير من المفسرين، إنما المقصود بالبر البيداء صحراء، والمقصود بالبحر هي المدن. وده قول جمع كبير من المفسرين، لأنهم قالوا إن العرب تطلق على كلمة البحر المدن، المدن. فالمقصود الفساد سيعم القرى الأرياف اللي الأصل فيها الدين والخلق، وسيعم المدن أيضا. طب إذا هذا ظهر بين الناس، تبدأ بها العقوبة من الله سبحانه وتعالى تنزل. طب إيه صور بقى هذه العقوبة؟ إيه صور هذا الفساد؟ قد يكون هذا الفساد الذي ينزل عقوبة على الناس أمراض تضرب الجميع، أمراض تضرب الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون، طاعون زي ما قلت لكم الآن، هو المرض المميت المهلك للناس اللي احنا بنسميه الآن الوباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الطاعون بقية الرجس عذب به أقوام من قبلكم، من قبلكم. الطاعون مرض عام يظهر يأخذ الناس، زي ما سمعنا قديما ان الكوليرا دخلت على بلاد وقتلت من فيها، هذا طاعون نزل على الناس فأهلك في الأرض، ظهر في الأرض الفساد بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية من آيات الله، عذب الله به بني إسرائيل من قبلكم. ربنا عذب الأمم من قبلنا بهذا الطاعون. وقد يكون الفساد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، ظهر الفساد قلة المطر، كما قال قتادة: قلة المطر، إن السماء لا تمطر، الأرض مجدبة لا زرع ولا ماء، وبالتالي تهلك الأراضي. حتى إن بعض أهل العلم وهم يفسرون قول الله ظهر الفساد، قالوا إن آل اللي في الفساد دي هي آل العهد، يعني ده فساد معروف عند الناس. وهذا خطاب من الله لأهل قريش لما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلت السماء لا تمطر على قريش لمدة 3 أيام، حتى معذرة 3 سنوات، حتى أكلوا ورق الشجر 3 سنوات كاملة. وهذه كانت دعوة رسول الله على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، جدب وقحط. سبحان الله. وقد يكون الفساد كما قال مجاهد رضي الله عنه، والفساد في هذه الآية قتل ابن آدم لأخيه. شفتوا سبحان الله توصيف القرآن لواقع الأمة، قتل ابن آدم لأخيه، هذا فساد يظهر بسبب معاصي الناس. بيكون الفساد اللي يظهر أن يجعل الله بأس الناس بعضهم ببعض، خلاص الأمة ما عادتش متفرغة لأعدائها الخارجيين، ولكن تفرغ أهل الأمة هذه بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله، أسأل الله أن يعافينا من مثل هذه الأمور. وقال بعضهم: وإنما يكون هذا الفساد بقلة البركة، تزول البركة من أيدي الناس، سواء بركة العمر، بركة الصحة، بركة المال، كل هذا زال. يمكن أبائنا الآن اللي تخطوا سن 60، لما تسألهم هل الآن في بركة، يعني بفضل الله فينا أهل الخير، وفينا الصالحون، والبركة بفضل الله موجودة. ولكن لو سألت أبائنا الكرام اللي عاشوا الستينات والخمسينات، هل البركة في زماننا هذا هي نفس البركة اللي كانت موجودة قبل ذلك؟ يقول لك لا يمكن، يقول لك لا يمكن، يقول لك ده أنا كنت باخد 20 جنيه يعني بعمل بها قد كده. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن نزع البركة من أيدي الناس بسبب ما قدم الناس. قال: سيأتي على الناس زمان يعطى الرجل فيه 1000 دينار ويظل ساخطا. 1000 دينار، الدينار يساوي 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام ذهب، هو ياخد في الشهر 1000 دينار ويظل ساخطا. ليه؟ لأن 1000 دينار حقيقة في هذا الزمان لا تساوي شيئا، لأن البركة نزعت، لأن البركة نزعت بين الناس. وقال بعض أهل التفسير: ظهر الفساد في البر والبحر. المقصود هنا بالفساد، وده معنى خطير، قطع الطريق، قطع الطريق وذهاب الأمن من الناس. ودي من أعظم العقوبات اللي ممكن ربنا يعاقب بها أمة. شوف اسمع، أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى يمن بها علينا بعد ما ربنا يدينا نعمة الإيمان ونعمة الهداية للطريق المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، عايش أمان، طالع على الطرق في أمان، عارف إن بفضل الله كلش الأمان غطى الناس كلها، فهو آمن على نفسه، آمن على ولده، آمن على ماله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العلماء بيقولون إن بما كسبت أيدي الناس يرفع الله سبحانه وتعالى لباس الأمن عنهم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كانت النتيجة فأذاقها الله لباس. وهنا سبحان الله عبر الله عن العذاب بكونه لباسا، وهذه استعارة، استعارة ليه؟ كما أن الثوب يكون محيطا بالإنسان من كل مكان، فكذلك العذاب أيضا أحاط بهم من كل مكان. فسلبوا نعمة الأمن، وسلبوا نعمة الخير والرغد، رغد العيش الذي كانوا فيه. كل هذا لأنهم بدلوا مع ربهم سبحانه وتعالى، سلبوا نعمة الأمن. وبعض أهل التفسير قالوا في قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، وقول الماوردي رحمة الله عليه في تفسيره قال: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: ولاة السوء يظلمون الناس في البر ويأخذون سفنهم في البحر. ربنا يولي على هذه الأمة من يأخذ أموال الناس، من يعيش فقط لسلب الناس أموالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ ولاة السوء، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وأنا أقول كما قال القرطبي رحمة الله عليه: والفساد في الآية، المعاني كلها الآن متقاربة، كل المعاني اللي ذكرت الآن في كلمة الفساد متقاربة. تخيل معي الآن كيف تهنأ أمة، وكيف تعيش أمة، وكيف يصلح بال أمة وهذا هو حالها. سماء منعت ماءها، الناس سلط بعضهم على بعض فاستباحوا دماء بعضهم بعضا، وأكل بعضهم أموال بعض، وانتهك بعضهم أعراض بعض. تخيل أن يزول الأمن من بين الناس، تخيل الآن أن الأمراض تنتشر بين الناس، تخيل الآن كل هذه المعاني تظهر في الناس، كيف سيعيش الناس؟ خد بالك بقى، قال الله عز وجل: ليذيقهم، اللام دي هي لام العاقبة أو لام المآل، لأنك ظلمت سيكون مآلك الآن بهذه الصورة، خد بالك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى، لا لا، ومن رحمة الله بنا أن قال: ليذيقهم إيه؟ بعض، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ده كله، كل هذا الفساد لما بيظهر هذه عاقبة من الله لبعض ذنوبنا. قال الطبري رحمة الله: وهذا تهديد، وهذا تهديد من الله، يعني بعض الناس تنظر ليذيقهم بعض الذي عملوا، ان دي من رحمة ربنا انه ما عاقبناش بكل ذنوبنا. الامام الطبري شفى من معنى اخر، قال لا يا جماعة، اذا كان كل هذا البلاء وكل هذا الفساد ببعض ما عملوا، اذا الله يهددك انه من الممكن في بعض الاوقات ان يعاملك بكل عملك وعندها لا تتحمل. يعني اذا كان الانسان منا مش قادر يتحمل انه ياخد جزاء بعض ما عمل، فما بالك اذا كان الكل. وسبحان الله، انظر الى العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى لخلقه، ليذيقهم بعض الذي، الذي دي هي الاسم الموصول ده ربنا سبحانه وتعالى انما ذكره في هذه الايه. ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ليذيقهم اعمالهم، ليذيقهم بعملهم؟ ليه ربنا يأتي بالاسم الموصول في هذه الآية؟ يقول أهل اللغة وإنما يؤتى بالاسم الموصول للدلالة على قوة التعريف. ربنا بيعاقبك بذنب انت عارفه، ربنا بيعاقبك بذنب انت عارفه. تلاقي الإنسان لما ينزل عليه مثلا عذاب أو تنزل عليه عقوبة يقول ده بسبب اللي أنا عملته، بسبب أنا فعلت كذا، أنا عارف أنا تعاقبت بإيه. فالله يعاتب عتابا لطيفا، يقول لك شفت اهو العذاب ده بالعمل اللي انت تعرفه كويس، بالذنب اللي انت عملته كويس، ليذيقهم بعض الذي عملوا. وسبحان الله، تجد في مسألة ليذيقهم التذوق ده في الاكل وفي الشرب، التذوق ده في الاكل وفي الشرب، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول كما انكم تجدون للطعام والشراب حلاوة أو مرارة في أفواهكم، فكذلك أيضا ما صنعتموه ستذوقون مرارته، فستذوقون مرارته سواء بهم أو كرب أو غم تشعرون به في قلوبكم أو بآلام تسقط على أجسادكم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. بص، لعل التي تفيد الترجي، التي تفيد الترجي، لعلهم، لعلهم يرجعون، قال قتادة أي عن ذنوبهم، لعلهم يرجعون أي إلى ربهم كما قال بعض أهل التفسير، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي يزول هذا الفساد. إذن الله لما يقول ظهر الفساد في البر والبحر، هذه بعض المعاني المتعلقة بهذه الآية. وكما قلت لكم، نحن لا نتحمل أبدا أن يذيقنا الله بعض ما نعمل، فكيف إذا عاقبنا الله بكل ما نعمل؟ أسأل الله أن يديم علينا ستره وعافيته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب. قال الله سبحانه وتعالى علشان بقى نخرج، ما هو ربنا بيوصف لك الداء في القرآن، وبعد ما بيذكر لك الداء ربنا سبحانه وتعالى يضع لك الدواء. يا رب، وكيف ينجو الإنسان، وكيف ينجو الإنسان من هذا الفساد؟ ازاي الانسان يخرج نفسه من الفساد ده؟ فربنا سبحانه وتعالى بقى، نرجع للآية التانية، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله، اذا في مدافعة، اذا في جهد لابد ان يقام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، يبقى اذا علشان نرفع هذا الفساد اذا لابد ان تكون في مدافعة، اذا في واحد هيدفع وفي واحد سيدفع، من الدافع ومن المدفوع، وهندفع بإيه؟ على أربع أقوال لأهل العلم. القول الأول، أنت اللي هتدفع، أنت اللي هتدفع الفساد عن نفسك، وأنت من تدفع هذا الفساد عن مجتمعك. إزاي؟ أن تكون رجلا صالحا، أن تكون رجلا طائعا، أن تكون رجلا لله عابدا. وكلما كان الإنسان منا طائعا، اسمع، دفع الله الشر عن مجتمعه به. فممكن ربنا يدفع الفساد القائم الآن بيك، ممكن ربنا يدفع الشر القائم الآن بيك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير الأحوال، نتحول لمجتمع آمن مترابط متآخي مرة ثانية بيك أنت، بيك أنت. خد خطوة، يرفع الله عز وجل كل المحن عنا بسببك. قال ابن عباس رضي الله عنه، اسمع، يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي، ويدفع الله بمن يزكي عمن لا يزكي، ويدفع الله بمن يحج عمن لا يحج. ربنا بيدفع بأهل طاعته شر عن الناس. وقال علي رضي الله عنه: لولا فيكم صالحون لأكبكم الله جميعا في العذاب. لولا ان فينا ناس ركع سجد من أهل طاعته لنزل العذاب على الجميع. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يأتي بولده، يجيب ابنه الصغير كده ويطبطب عليه وياخده في صدره ويقول له: والله لأزيدن في صلاتي من أجلك لعل الله يحفظك. ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى يدفع الفساد عن الولدين الصغيرين اللي كان لهم مال وكنز تحت الجدار، ويبعث نبي من الأنبياء ورجل من الصالحين يبنوا الجدار علشان يدفع الفساد عن الطفلين دول. ليه؟ بصلاح الأب. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل لا يدفع بصلاح الرجل منكم عن ولده وولد ولده وولد ولد ولده. ربنا يدفع السوء عن أولادك والأجيال اللي جاي من بعدك بيك أنت كطائع لله سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يقول: وإن الرجل ليكون صالحا فيدفع الله الشر عنه وعن ولده وعن الدويرات من حوله وعن أهل قريته به. رجل صالح ده ربنا يدفع الشر عن القرية كلها به. وكان الحسن رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة، حسن البصري يقول: قراء القرآن ثلاثة. وأختم معكم بهذه الكلمة، ولكن يعني تدبروها بقلوبكم. كان الحسن يقول: قراء القرآن ثلاثة، رجل منهم أقام حروفه وضيع حدوده. واحد ما شاء الله في التجويد تلاقيه بقى ملهوش حل، ويجيب الحرف المفخم كويس والمرقق كويس، وهنا في ادغام بغنة، لا هنا ما فيش غنة في الادغام في التجويد ملوش حل. رجل اقام حروفه وضيع حدوده، تعال اسأله بقى عن عمل، هو من ابعد الناس عن القرآن. واما الثاني: قوم اتخذوا القرآن بضاعة، تلاقيه واقف على الطرب اللي يدفع له اكتر يجيب ايات الجنة، ده محدش دفع له يقول خذوه فغلوه، بس محدش دفع له. زي قارئ تاني لما يجي يروح ميتم لازم الاول يتفقوا معاها ياخد كام، والعربية على مين ومين اللي هيأكل الشيخ كده. قوم اتخذوا القرآن بضاعة، اسمع اللي جاية دي: وقوم نظروا الى داء قلوبهم، امراض قلوبهم، ثم نظروا الى دواء القرآن فوضعوا الدواء على الداء ونصبوا اقدامهم في محراب العبادة، فهؤلاء هم الذين يدفع الله بهم الضر عن أهل الأرض، وبهم يستنزل الخير على أهل الأرض، وهم في الأمة أعز من الكبريت الأحمر. هم دول اللي ربنا بيدفع بهم الشر عن الأمة كلها. إذن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ابدأ أنت، ابدأ بنفسك، كن صالحا في نفسك، كن عاملا، كن طائعا، كن عابدا، عندها يرفع الله السوء عن أهل الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أدفع واقع المعصية بواقع الطاعة، أدفع واقع البعد عن الله بواقع القرب من الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. القول الثاني هو أن تدفع المعاصي بالدعوة إلى الله، أن تدفع المعاصي بقيام الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، بتوجيه الأمة كلها للخير. احنا النهاردة لما نقول يا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس بيجي في دماغها كما صور الإعلام إن جماعة ماسكة السوف في الشوارع واللي مش محجبة مش عارف يعملوا فيها إيه. أنا لا أقصد هذا أبداً، بل أقصد هناك دعاة للأمة، علماء للأمة، هم الذين يوجهوا الأمة كلها، يوجهوا الدفة كلها. يا جماعة طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بيقوم به الآن، بيقوم به الآن الأب مع أولاده، اللي بيقوم به الصاحب مع صاحبه، اللي بيقوم به الزوج مع زوجته أو الزوجة مع الأولاد، هو ده الأصل. إن الأمة كلها ترجع لسبب خيريتها، إن الأمة كلها ترجع للسبب الأساسي، إن هي أمة فاضلة ومفضلة على كل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الدعاء إلى الله يقوم بشغلهم وبعملهم وبدورهم في هذا الزمان. إن الدعوة إلى الله ما تبقاش إن هذا الدين، يعني بعض الناس بيظن إن دين الإسلام إن أنت تسأل عن أحكام الحيض والنفاس أو تسأل عن أحكام دخول الخلاء. ده أصل من أصول الدين، ولكن إن إحنا نكون عارفين إن الإسلام ده منهج يربط الدين بالدنيا، إن يكون الإسلام ده منهج ينظم لنا الأمور السياسية، وينظم لنا الأمور الاقتصادية، وينظم لنا كل مناحي الحياة. أفهم هذا الإسلام بهذه الصورة الشاملة، إن الدعاء إلى الله يقوم بدورهم، إن كل إنسان مننا إذا رأى خطأً يوضح للناس الخطأ بحكمة وبرحمة وبموعظة حسنة. وده كان دور الأنبياء ودور الصالحين. نجد ذلك كان الإمام الرازي رحمة الله عليه وهو يؤول قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال: والقائمون بهذا الدفع أولا هم الأنبياء، وأتباعهم في أممهم هم الذين يدفعون المعاصي عن حياة الناس بتوضيح خطر هذه المعصية في حياة البشر. هم الموكولون بهذا الأمر، الموكولين بدفع الفساد الأنبياء وأتباع الأنبياء، الدعاء إلى الله. وكل إنسان شرفه الله بشرف الانتساب لرسول الله أصبح عليه من الحق أن يبلغ دين رسول الله عن الناس، ولو بكلمة ولو بآية ولو بحديث، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إن كل إنسان مننا لا يسكت أبدا عن خطأ، لا يسكت أبدا عن خطأ. كل إنسان مننا رأى ظلما يدفعه بقدر المستطاع بأدب وبرحمة وبحكمة وبموعظة حسنة. هو ده الدفع المقصود بهذه الآية، إن كل واحد مننا النهاردة لو رأى خطأ وسكت عليه، إذن تكون النتيجة تفسد الأرض، تكون النتيجة تفسد الأرض. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم جميعا، مش الظالم، أوشك الله أن يعمهم جميعا بعذاب من عنده. القول الثالث في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسير في هذه الآية، قال: والمقصود بالمدافعة هنا أن يسعى كل إنسان من هذه الأمة بإقامة شريعة الله في بيته، كل واحد مننا يقيم الشرع في بيته، لأن مدافعة الشر إنما تكون بشريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت لتحمي الناس أبداناً وأعراضاً وأموالاً ودماءاً. النهاردة يا جماعة سبحان الله، الواحد لما بيبص مثلاً لمحكمة زي محكمة الأسرة فيها كم ألف قضية الآن، كم ألف قضية الآن، مع أن الشرع سبحان الله لو رجعنا للشريعة نجد أنت هتطلق يبقى إذن أصبح ليك كذا وكذا وكذا يتعملوا الآن. مش البنت يا عيني جوزت بقالها ثلاث أسابيع وبعد كده يرميها عند أهلها وتفضل في المحاكم ثلاث أربع خمس ست سنين على ما يبقى يتحكم لها، وبعد ما يتحكم لها يبقى معاه كده محامي كده من اللي هم يعني يطلع الزوجة هي اللي غلطانة ما يداش حقها. ده ليه؟ لأن فعلا شمس الشريعة غابت هنا، فشمس الشريعة لما بتغيب على أمة، الأمة دي بتعيش في ظلام، بتعيش في ضياع، بتعيش في ضياع. إنما لما بتشرق الشمس بتنور للكل، هي دي الشريعة. فالقرطبي يذهب إلى أن المدافعة هنا إنما تكون بأن كل واحد مننا يقيم دين الله في بيته، لما يتكلم يبقى الكلام ده بما يوافق شرع الله، إنه هيعمل عمل إن العمل ده بما يوافق شرع الله، إنه هيتحرك حركة الحركة دي بما توافق شرع الله. شلناها واتريقنا بما لا يوافق بما لا يخالف شرع الله واتريقنا عليها، إذن في النتيجة الحتمية تفسد الأرض، تفسد الأرض. أما القول الرابع من أقوال العلماء في قول الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هو الجهاد في سبيل الله، لأن الآية نزلت في موطن الجهاد، الآية نزلت في موطن الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله سبحانه وتعالى أقام لهذه الأمة، أمة بني إسرائيل، رجلا صالحا كداود عليه الصلاة والسلام، أتاه الله النبوة بعد ذلك، رجلا صالحا جاهد في سبيل الله، لتمكن أهل الشرك من الأرض، وعندها يظهر الفساد في الأرض. أحبابي، إن مدافعة الفساد والمفسدين هذا واجب شرعي على كل إنسان مننا. لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم أن الدنيا، استقامة الدنيا والآخرة للعبد لا تكون إلا ببعده عن الفساد في أقواله، في أعماله، في أفعاله، في حركاته، في سجناته. قال الله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ربنا يقول له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه عاقبة كل مفسد، دي عاقبة كل مفسد، هيغرق، هيغرق في في في في في في في بسبب هذا الظلم العظيم اللي أفسده في الأرض. قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولأن الله لا يحب الفساد فهو لا يحب المفسدين. من أجل ذلك كانت عقوبة ربنا للمفسد في الدنيا شديدة ولا يتخيلها إنسان. علشان كده حبت أختم معاكم بما بدأ به كل الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين لما تقرأ قصصهم في القرآن كان في أصل كده عظيم دايما الأنبياء والمرسلين بيدعوا إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الأصل الثاني: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأصل ده، الأصل ده اللي ربنا أمرنا قال لنا: خد بالكم، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المفسدين. بصوا الأمم اللي قبلكم اللي أفسدوا في الأرض، اللي أفسدوا بنشر الفحشة زي قوم لوط، إيه اللي حصل لهم؟ زي قرية بومبي بتاعت إيطاليا، البركان لما انفجر عليهم إيه اللي حصل؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مال الحرام وأكل أموال الناس بغير وجه حق. بصوا شوفوا الأمم اللي قبلكم اللي عملت كده كيف كان حال. شوفوا قوم شعيب اللي كانوا بيطففوا المكيال والميزان، بصوا كده كان حالهم إيه، كيف أن الله أنزل عليهم نارا من السماء فأهلكتهم. بصوا كده القوم السماء اللي ربنا ادالهم المال فما شكروش النعمة، كيف بدل الحال. بصوا كده الأصحاب الجنة اللي منعوا الفقراء حقهم، إزاي ربنا أحرق لهم جنتهم. بصوا كده اللي ربنا اداله المال فطغى وتكبر في الأرض، شوفوا كيف خسف الله سبحانه وتعالى به وبماله وقصره. كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المفسدين. أمر من الله. بص امشي شوف كل واحد ظالم، شوف المفسد. المشكلة الحقيقية الآن إن احنا ما بنطبقش الآية دي عملي، احنا ما بنبصش المفسدين اللي قبلنا إلا حصل لهم، ما بنبصش أبدا. رجل في عمل في وظيفة حكومية، سبحان الله، يوم ما تعين كان في 2 متحولين للنيابة وتبين إن هما مرتشين، التالت بتاعهم مصاب بالسرطان الآن مرمي في المستشفى لأن التلاتة مرتشين. أول ما يمسك الشغل أول حاجة يعملها يبدأ يفتح ملف الرشوة اللي عنده علشان يبدأ ياخد. يا أخي اتق الله، بص للمفسدين اللي قبلك وصلوا إزاي، بص النهاردة للظالمة مصيرهم إيه، علشان أنت تعتبر. وفي يوم من الأيام لو نفسك راودتك إنك تفسد، لا خد بالك، لا ده المفسدين اللي قبل ما تناعموش بحياة ممكن ذاقوا لذة شوية، ولكن عذاب ربنا سبحانه وتعالى ينسيهم كل شيء. ده في الدنيا فضلا عما يعده الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المصلحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفساد قولا وعملا وفعلا وإرادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات بفضلك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما. لمن رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.